بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الفقه عند باب أداب المشي إلى الصلاة، ووقفنا عند قوله ويقارب بين خطاه. ويقارب بين خطاه، يقول استحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، وسبق هذا، سبق هذا، قال ويقارب بين خطاه، يعني لا يستعجل، لا يستعجل في خطاه، يقصر خطاه قليلا. لماذا يقصرهن؟ لتكون أكثر، لأن الخطوة يرفع بها درجة ويكتب بها حسنة، فيقارب، يقارب بين خطاه. وهذا الكلام، هذا كلام فيه نظر، المقاربة من الخطى فيه نظر، لأن الأصل أن الإنسان يبقى على حالة المعتادة، والنصوص إذا وردت تحمل على الحالة المعتادة، تحمل على الحالة المعتادة، لا إفراط ولا تفريط. فنقول الأقرب أنه لا يقارب بين خطى، أنه يمشي على حالة المعتدلة، لا يستعجل ولا يقرب بين، يقارب بين خطاه، بل يمشي على حالته الطبيعية. قال ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه، وهو ذاهب للصلاة لا يشبك بين أصابعه، لأن التشبيك بين الأصابع علامة الضجر والتعب والكسل والملل، ولا تجد الإنسان إذا تعب أو غضب أو لم يرتح في هذا المكان شبك بين أصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين استند إلى السارية شبك بين أصابعه، لأنه كأنه مهموم، يحس أن الصلاة حصل فيها شيء، ولهذا نهي عن تشبيك الأصابع، نهي عن تشبيك الأصابع منذ أن يخرج من بيته إلى أن يفرغ من الصلاة. ولهذا قال ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث كعب بن عجرة إذا توضأ ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين، فلا يشبكن بيديه، فلا يشبكن بيديه، لأنه في صلاة، فإنه في صلاة، فإنه في صلاة. هذا هذا عند أبي داود الترمذي وغيرهما، وصحه الحاكم وغيره. فإذا توضأ، إذا توضأ ثم خرج للمسجد لا يشبك بين يديه، لا يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة منذ أن خرج، فهو في صلاة. وكذلك إذا كان في المسجد لا يشبك بين أصابعه، إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة، إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبك، فإن التشبيك من الشيطان، فإن التشبيك من الشيطان. فلا يشبك بين أصابعه وهو خارج من بيته إلى الصلاة، ولا يشبكه في المسجد، ولا يشبكه في المسجد. وعلى هذا نقول، هذا نقول إن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات، إن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات. الحال الأولى، الحال الأولى منذ أن يخرج من بيته إلى أن تقام الصلاة، فهذا مكروه. منذ أن يخرج من بيته إلى أن تقام الصلاة فهذا مكروه، يعني إذا خرج من بيته لا يشبك بين أصابعه، وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه، فهذا مكروه، هذا مكروه، هذا الحال الأولى. الحال الثاني وهو يصلي أثناء الصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه، وهذا أشد كراهة، هذا أشد كراهة، لا يشبك بين أصابعه وهو يصلي في حال الصلاة. الحال الثالثة إذا سلم من الصلاة، إذا سلم من الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه، إذا سلم من الصلاة وانتهت الصلاة لا بأس أن يشبك بين أصابعه، فإنه لا يكون مكروها هنا بعد الصلاة، لا يكون مكروها وإن كان في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين شبك بين أصابعه، جلس استند إلى السارية وشبك بين أصابعه، وأخبر هل أنت قصرت الصلاة، سئل هل قصرت الصلاة، هل الصلاة قصرت أم نسيت، فقال لم أنسى ولم تقصر، في القصة المشهورة، قصة المشهورة، وشبك بين أصابعه وهو جالس في المسجد عليه الصلاة والسلام. ولما وعظ الصحابة وذكرهم قال مثل المؤمن كالمؤمن، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. فالتشبيك في المسجد بعد الصلاة لا بأس به، لا بأس به، يكون عندنا ثلاث حالات: إذا خرج من بيته إلى الإقامة التشبيك مكروه، في أثناء الصلاة أشد كراهة، أشد كراهة، بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به، بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به. والحكمة والله أعلم منها عن التشبيك كما سبق، التشبيك بين الأصابع يدل على أن الإنسان متضجر، تعبان، كسول، لا يريد العباد، يريد أن يخرج من المسجد، ولهذا أنت الآن انظر إذا رأيت أحد جالس في المسجد ينتظر الصلاة، انظر المشبك أصابعه تلقاه سرحان ويهوجس وله بيم الصلاة كأنه ضجر كأنه تعبان، والآخر لا الذي لم يشبك بين أصابعه إما أن يدعو أو يأخذ المصحف ويقرأ يعني. فعلى كل حال هذه الأمور التي تدعو إلى الكسل والتضايق والضجر ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عنها، ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عنها. قال ولا يشبك أصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء نقول يحتاج إلى دليل، يحتاج أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الملاحظات. أما قوله بسم الله الذي خلقني فهو يهدين فهذا لم يرد، هذا لم يرد، ولهذا نقول لا يقوله إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم فهذا لم يرد، فلا نقيد ذكر إلا بدليل. وقوله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك، فإن هذا أيضا، هذا أيضا لم يرد، هذا أيضا لم يرد. وقوله بحق السائلين أيضا يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل. هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بحق السائلين؟ هل يجوز أو لا؟ يعني إذا أردت بحق السائلين عليك فإن هذا لا يجوز، وإذا أردت بالحق الذي أنت تفضلت به فإنه صفة من صفات الله لا بأس. أقول الله عز وجل تفضل بأن يعطي السائلين سؤلهم فوعدهم بهذا، فأنا أسأله بهذه الصفة هذا لا بأس، لكن هذا الدعاء كله لا داعي له، لأنه أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه إخبار فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ليان ولا سمعة، لا داعي لهذا كله، فالله يعلم ما في قلبك. فالصحيح أنه لا يقول الذكر هذا كله، لا يقوله، إنما يقول ما ورد، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل إلى آخره، إلى آخره، الأذكار العامة سواء خرج المسجد أو خرج لغيره. أما الذكر الذي لا دليل عليه فإنه لا يقوله. قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول إذا سمع، فإذا سمع الإقامة، إذا سمع الإقامة، إذا سمع الإقامة هذا فيه دلالة على أنه قد تقام الصلاة والإنسان خارج المسجد، قد تقام والإنسان خارج المسجد، وهذا لا ضير قد يحصل. فإذا سمع الإقامة، سمع الإقامة يأتي إلى الصلاة كما سبق بسكينة هو قام، يعني لا يستعجل، فإنه يكره أن الإنسان يستعجل. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعجال للصلاة، يعني حتى لو فاتتك، لو فاتتك ركعة لا تستعجل، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما فاتك من الصلاة إن كنت لعذر فأجرك مكتوب، وإن لم يكن لعذر فأنت المفرط، أما تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركض تجري الصلاة فإن هذا لا، هذا مكروه ولا يسعى إليها، لا يسعى إليها. ثم أيضا إن الاستعجال للصلاة يدخل في الصلاة وقد حفزه النفس ومرهقا من الجري ومن السرعة، فلا يخشع في صلاته ولا يتدبر ما يقرأ، ولهذا عليه بالسكينة، عليه بالسكينة. قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأتموا، ومعنى فأتموا يعني فقوا، لأن هذا اللفظ يحمل على اللفظ الآخر، وما فاتكم فقضوا، فمعنى الإتمام القضاء، يعني تقضي ما فاتك، فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. فهل قوله ما أدركتم يعني ما أدركتم من الصلاة، أو ما أدركتم الحالة التي الإمام عليها؟ الأقرب الثاني، يعني تدخل مع الإمام على حالة التي هو عليها، إذا دخلته ساجد فاسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يدخل مع الإمام حتى وإن كان ساجدا، وإذا دخلت الإمام بين السجدتين اجلس معه بين السجدتين، يعني أدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، الحالة التي هو عليها. ثم أيضا بعض الناس إذا دخل، بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد يقف ينتظر حتى يرفع. طيب لماذا تنتظر؟ قال والله الركعة فاتت. يا أخي لو فاتتك الركعة لا يفوتك السجود، ما يسجد الإنسان لله سجدة إلا أخذ الشيطان يحث التراب على رأسه، يقول يا ويله يا ويلي، يقول عن نفسه أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فكيف تفرض على نفسك السجود؟ وبعض الناس مثلا يأتي والإمام في الفاتحة يقرأ الفاتحة ولا يدخل مع الإمام، يقول أهم شيء لا يفوتني الركوع. طيب يا أخي لا تفوتك أمين، إذا وافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، فكن يعني ليكن طمعك في أمين مثل ما تطمع في درك الركعة، لا يفوتك هذا الفضل، هذه فضائل ما هي بسهلة. يعني بعض الناس لا يخطر في باله جاي للمسجد ذاهب إلى الصلاة، لا يخطر في باله إلا بس لا تفوتني الصلاة. لا يا أخي، لا تفوتك تكبيرة الإحرام إن أمكنك، لا يفوتك الركوع إن أمكن، لا تفوتك آمين إن أمكن، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فأي فضل حاول أن تدركه لا يفوتك. قال فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يعني ما فاتك من الصلاة فاقضي، لأن من أهل العلم من قال فأتموا يعني الإنسان ما يدرك مع الإمام نفس صلاة الإمام، وما يقضيه هو أول صلاته، أول صلاته، لكن الصحيح القول الثاني أن ما يقضيها الإنسان هو آخر صلاته. فإذا دخلت مع الإمام وهو في الركعة الثالثة والرابعة مثلا العشاء، دخلت معه في الركعة الثالثة تكون هي لك الأولى والرابعة لك الثانية، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتكون لك الثالثة والرابعة، هذا معنى فأتموا. ومنهم من قال فاقضوا، إذا أتيت مع الإمام وهو في الثالثة تكون لك الثالثة، ثم إذا ركع الإمام الرابعة تكون لك الرابعة معه، فإذا سلم الإمام تقوم ثم تأتي بالركعة الأولى والثانية فتستفتح وتجهر تقرأ الفاتحة مع أنك صليت مع الإمام ركعتين. لماذا؟ قال لأن ما أدركهم على الإمام هو نفس الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهي لك الثالثة، فأنت صليت الثالثة وصليت الرابعة قبل الأولى والثانية، فلما سلم الإمام قمت وأتيت بالأولى والثانية، فتأخذ إحكام الركعتين الأوليين من حيث الاستفتاح من حيث الجهر إلى آخرين. لكن الصحيح، الصحيح أن ما تدركهم على الإمام هو أول صلاتك، فإذا دخلت مع الإمام في العشاء في الركعة الثالثة والرابعة تكون لك الأولى والثانية، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالثالثة لك والرابعة، هذا هو الصحيح. وتحمل رواية فقضوا وأتموا على رواية واحدة، على فأتموا، فتتم صلاتك، تتم صلاتك مع الإمام. وقوله ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، الإمام يتحمل عنك بعض الخلل الذي في الصلاة لا يضرك، فأنت إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وهي لك الأولى، الإمام سيجلس وأنت المفروض أنك تقوم، جلست مع الإمام، ثم الثالثة الإمام سيجلس وهي لك قيام وتجلس مع الإمام، وإذا صار وقت جلوسك الإمام يقوم فتتابعه، فإن هذا لا يضر لأنه يجب متابعة الإمام، ويسقط عنك هنا التشهد والجلوس والقيام، المخالفات هذه لا تضرك، لأن ما تفعله أنت تعتبر متابعة للإمام، فأنت تجلس مع الإمام في الركعة الثانية وهي لك الأولى وتقرأ التشهد أيضا، فقراءتك للتشهد مجرد متابعة للإمام لا علاقة لها بصلاتك، لا تحسب لك، متابعة، وجلوسك متابعة، فتتابع الإمام، فتحسب لك هذه الركعة كأنك صليتها تماما واحدة، كأنك صليتها الأولى والثانية وجلست أو قمت على حسب ترتيب الركعات لك أنت، لكنك تركت هذه الأمور متابعة للإمام، متابعة للإمام. ولهذا ممكن الإنسان يصلي مع الإمام المغرب ويتشهد فيها أربع تشهدات، يعني يكون الجلوس في المغرب التشهد أكثر من ركعات المغرب، سبحان الله، كيف هذا؟ إذا دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأول جالس، أنت تكبر المغرب وتجلس معه للتشهد متابعة، فإذا قام الإمام وأتى بالركعة الثالثة جلس هو للتشهد الأخير وأنت هي لك الأولى الركعة، كم جلست الآن؟ تشهدين. فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بركعتك الثانية ثم تشهدت بعدها التشهد الأول لك ثم أتيت بالثالثة وتشهدت بعد التشهد الأخير لك، فكم تشهدت في صلاة المغرب؟ أربع جلسات، أربع تشهدات، لكنها لا تحسب التشهد الأول والثاني، كله يعتبر متابعة، متابعة الإمام، والواجبات تسقط عنك بمتابعة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقوله فما أدركتم فصلوا، يعني يدخلوا مع الإمام وتابعوه على ما هو عليه، صلوا مع الإمام وتحسب لكم الركعة الأولى بالنسبة أنتم، وإن كانت الإمام الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وما فاتكم فأتموا، إذا سلم الإمام يقوم الإنسان، يقوم ويأتي بما فاته، يأتي بما فاته، وتكون الصلاة على ترتيبه، على ترتيبه، تكون يكون ما أدركه مع الإمام يعتبر أول صلاته، أول صلاته، وما يقضيه بعد الإمام يعتبر آخر، آخر صلاته على الصحيح، يعتبر آخر، آخر صلاته. والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. يعني الآن مثلا الفجر لا تسمع أحد مثل يجهر إذا فاته ركعة وقام، يظنون أن المسبوق لا جهر عليه، وهذا ليس بصحيح. الجهر سنة، لو ما جهر لا شيء عليه، لكن من حيث الحكم، من حيث الحكم إذا كنت تقضي الركعات الجهرية فإنك تجهر بها. يعني مثلا إنسان أدرك مع الإمام العشاء ركعة واحدة، أدرك مع الإمام من العشاء ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام قام، تكون هذه له الركعة الثانية، الركعة الثانية في حقه جهرية ولا سرية؟ جهرية، يجهر بها، يجهر بها. إذا دخل مع الإمام في صلاة الفجر فاتته ركعة، فإذا سلم الإمام قام فإنه يجهر بهذه الركعة. دخل مع الإمام في صلاة الفجر في التشهد الأخير، دخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام سيقوم يأتي بركعتين، ركعتين الفجر، يجهر فيهما حتى وإن كان مسبوقا. فإذا كان ما يقضيه من الركعات ما يجهر بها فإنه يجهر، يجهر إذا أدرك مع الإمام العشاء ركعة، إذا أدرك مع الإمام، إذا ما أدرك مع الإمام العشاء إلا ركعة واحدة فإنه إذا قام يجهر بالركعة التي يقوم الأولى. وإذا كان المغرب أدرك معه ركعة فإذا قام يكون عليه جهر بالركعة الثانية، مع أن الجهر سنة، ما هو بلازم يجهر، ليس بلازم، لكن الأصل أنها جهرية، الأصل أنها جهرية، لأن القضاء يحكي الأداء. أنت تقضي الركعة الثانية لك أو الأولى والثانية هي جهرية، سواء صليتها منفردا أو صليتها قضاء بعدما سلم الإمام، فالجهرية جهرية والسرية سرية. لكن الناس الآن اعتادوا أن القضاء ليس فيه جهر، وأن الإنسان لا يجهر إذا كان مسبوقا، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذا قام يقضي، فإن كان ما يقضيه من الركعات جهرية يجهر بها، وإن كان ما يقضيه من الركعات سرية كالثالثة والرابعة في العشاء والمغرب فإنه يجهر، يجهر، أقصد يجهر في الأولى والثانية، إذا كان ما يقضيها الثالثة والرابعة لا يجهر، لا يجهر، وهكذا بصلاة المغرب. أما الفجر فكل ركعة يقضيها فيها جهرية، لا يوجد في الفجر شيء ما هو جهري لأنها ركعتان. فمن أدرك مع الإمام شيء من الفجر ركعة أو فاتته الركعتان كلهما ثم أتى يقضي فإنه يجهر، هذا الأصل، وإن كان يقضي، وإن كان يقضي. لكن الناس الآن اعتادوا أن من يقضي لا يمكن يجهر، بل يستغربون، يستغربون لو واحد قام يقضي ثم قرأ جهرا وهو يقضي، استغربوا منه، لماذا تجهر وهو يقضي الركعة الأولى أو الثانية له وهي صلاة جهرية، وهي صلاة جهرية. على كل حال القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذا قضى الإنسان ركعات حكم الركعات التي تؤدى أداء، تؤدى أداء.